الله يسأل عن المباريات الشيخ والتشجيع. والله المباريات طبعا لا شك أن هذه المباريات الجارية والحاصلة الآن بالوضع اللي هي عليه لا شك أن فيها يعني هي من الباطل. أولا هي هذه المباريات من الباطل، والباطل لا شك لا يجوز مشاهدته، وفي الحديث الصحيح كله يلهو به المسلم فهو باطل إلا ملاعبة الرجل لأهله ورمي بقوسه وتدريبه لفرسه، وكما قال عليه الصلاة والسلام فاستثنى ما فيه مصلحة وفائدة. فلا شك أن هذه المباريات الآن من الباطل، ويحصل فيها أيضا من المفاسد الشيء الكثير، أنها تصد عن الصلاة وعن ذكر الله، لأن هذه المباريات طويلة يعني أقل شيء ساعة ونصف أو ساعتين، وأحيانا أيضا يحتاج إلى تمديد وقت المباريات من أجل أن يعني لم تحصل نتيجة. ثم كذلك أيضا ما يحصل من تعلق كبير بهذه المباريات وبهؤلاء اللاعبين كما جاء في سؤال هذا السائل، فيحصل فيها موالات ومعادات على باطل، يوالي مثلا الفريق الذي هو يشجعه، فكل من يشجع الفريق صاحب له وأخ له، وكل من يشجع الفريق الآخر يصبح عدو له، فهذه موالات معادات على باطل. ويعني وقع قصص يندلها الجبين حتى وصل الأمر إلى القتل، فتحصل بعض يحصل في بعض المباريات يحصل قتل وقتال أثناء المباراة أو بعد الانتهاء طبعا، ويحصل كذلك أيضا مضاربات وما شابه ذلك. ولو لم يأتي إلا أن الناشئ يتعلقون بهؤلاء الكفار من اللاعبين لكان كافيا في منع مثل هذه المباريات. وقد ألف بعض الإخوان كتابا كبيرا عن كرة القدم مبين ما في هذه اللعبة من المفاسد العظيمة. نعم، فهذا من الباطل الذي لا يجوز مشاهدته ولا الإعانة فيه ولا التشجيع فيه ولا دفع الأموال أيضا في هذا السبيل، فكل هذا من الحرام. نعم. هذا يا شيخ في الأندية المحلية، إذا من باب أولى يا شيخ الأندية الغربية لأن أبتلوا بها كثير من الناس. والله ما في شك، والكلام عام. نعم. وجاء في هذا السائل يقول يعني الكفار، ذكر الكفار، وحتى تعرف الأندية المحلية الآن يعني مسموح للأندية أنهم يشترون لاعبين من الكفار ولا لا؟ نعم. نعم. فهذا نعم، وتجد المدرب غالبا كافر. نعم. عفى الله عنك. أيضا طيب كتابة أسماء هؤلاء اللاعبين الكفر يعني هذا نراهم في المساجد الآن على. نعم. بناء الأطفال الصغار. وهو يأتي للصلاة. يأتي لأطفالهم. نعم نعم. يكتبونها على ظهرهم. نعم. ماذا ننصح أهلهم هؤلاء؟ والله ينصح أهلهم بأن يعني ينتبهون لهذا الشيء. وأن الإنسان يعلق هذه الأسماء الكافرة، وأن هذا الناشئ قد يكبر على محبة مثل هؤلاء. وأشد من هذا يضعون صورة اللاعب. كيف يا أبو سعد؟ أي هذه أشد، يعني وضع الصورة أشد من الاسم. نعم. كيف؟ وهذا بعد أشد، شعار الصليب أشد بعد من الصورة.